السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا دائما سرمدا، حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأبد، وكما ينبغي لك أن تحمد، وكما أنت له أهل، وكما هو حق علينا لك يا رب. اللهم لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا، لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك أعطيتنا، لك الحمد على ذلك كثيرا. ونحمدك على كل نعم على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة. اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد، وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد، وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطية وأهنأها. تطاع ربنا فتشكر، وتعصى ربنا فتغفر، تكشف الضر وتجيب المضطر، وتغيث الملهوف. نحمدك يا إلهنا حمدا خالدا مع خلودك لا منتهى له دون علمك، ونحمدك حمدا لا منتهى له دون مشيئتك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تنزه عن الند والشبيه والنظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله على حين كثرة من الرسل شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأكارم، لقد اجتمعنا في هذا الوقت المبارك، صلينا صلاة ونحن ننتظر أخرى، اجتمعنا على أقوى روابط الأخوة والمحبة، وعلى أمثل العلاقات الأخوية. إنها أخوة الإسلام وأخوة الدين، أخوة العقيدة والمنهج. جلسنا في هذا المجلس المبارك نريد رضوان الله، ونطلب مغفرة الله، وربي وربكم يقول أنا عند حسن ظني عبدي بي. وإننا نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يفرقنا عن مجلسنا هذا إلا وقد غفر ذنوبنا، وستر عيوبنا وألف بين قلوبنا على طاعته. إنها مجالس عظيمة، مجالس علمية مباركة تكون زادا لنا عند لقاء الله جل وعلا، لا سيما في مثل هذه الأزمان التي كثر فيها الهرج والفتن وكثرت فيها القلاقل وكثرت فيها التحرشات من هنا وهناك، فتن متلاطمة، فتن يرقق بعضها بعضا، يبقى الحليم حيرانا لا يدري أين يذهب ولا يدري إلى أين يكون إلا من رحم الله جل وعلا. إننا في فتن متلاطمة، فتنة الشيوعية التي برزت بقرونها المتمثلة في الحزب الاشتراكي، وفتنة قلة الحياء وعدم العفاف إلا من رحم الله، فتنة التبرج والسفور، وفتنة التفرق والاختلاف، فتن عظيمة ليس للمسلم ملجأ إلا إلى ربه سبحانه وتعالى، هو الذي يخلص العبد من هذه الفتن ويأخذ بيده إلى كل خير. أيها المسلمون، حديثي مع هذه الوجوه الطيبة المتوضئة الطاهرة حول سورة عظيمة من سور القرآن، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأها كل جمعة ويقرأ بها في العيدين، ألا وهي سورة الغاشية. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. ثم انتقل إلى ذكر أهل السعادة وأهل الجنة، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. الآيات، الله جل وعلا يقول: هل أتاك يا محمد حديث الغاشية؟ والمراد بالغاشية هي القيامة، وتسمى بالقارعة وبالزلزلة، وسميت بالغاشية لأنها تغشى الناس بأهوالها وشدائدها، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. وقد وصف الله الغاشية ووصف حال العباد يوم أن تقع عليه، قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها ثم بعد ذلك يصدر الناس أشتاتا، كل يريد أن يرى عمله. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعماله. وقال تعالى في كتابه الكريم في وصف هذه الغاشية: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. وما أدراك ما القارعة تفخيم لشأنها ولهول هذا ولهول ذلك اليوم العظيم، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يكون الناس كالفراش المبثوث يخرجون من قبورهم بعد نفخة الصور الثانية. وقد وصف الله جل وعلا حال العباد عندما يخرجون من قبورهم، فقال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ خاشعة. وجوه يومئذ خاشعة أي ذليلة، ذليلة، ولكنها وجوه أهل النار، وجوه أهل المعصية، تصبح يوم القيامة ذليلة. قال تعالى في كتابه الكريم: خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر. ويقول سبحانه وتعالى: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. لا إله إلا الله. وجوه أهل الكبر الذين تكبروا في هذه الدنيا تأتي يوم القيامة ذليلة متغيرة سوداء مظلمة، تأتي سوداء مظلمة. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وجوه مغبرة، ثم بعد ذلك ترجع إلى السواد، سوداء مظلمة. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. يا سبحان الله، ما الذي سودها؟ ما الذي جعل عليها السواد؟ وربما كان أحدهم في الدنيا من أجمل الناس ومن أبيض الناس، سواء كانوا من الرجال أو النساء. إنها المعاصي ظهرت على وجوه أصحابها يوم القيامة، ظهرت المعاصي على الوجوه، المعاصي التي ربما كان يستخفي العبد بفعلها في الدنيا واستمر على ذلك واستحيا ربما من أقاربه وأصحابه وأهله وعشيرته وقبيلته، وإذا بتلك الأعمال تصور وتظهر على وجهه فيعرفه أهل الموقف بذلك، يعرفه أهل الموقف أنه رجل كان من المجرمين. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. ويقول سبحانه وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يوم أي يوم القيامة تبيض وجوه أهل الطاعة، أهل الاستقامة، أهل العمل بما أمر الله عز وجل في كتابه، أهل الالتزام بما أمرهم النبي صلى الله عليه وعليه وسلم في سنته، تبيض وجوه. ولو كان الرجل في الدنيا من أسود الناس وجها وأقبعهم منظرا، ولكنه من المستقيمين على طاعة الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل ينور وجهه ويجعل وجهه يوم القيامة كأنه قطعة من نور، كأنه قطعة نور، يوم تبيض وجوه أي أهل الطاعة، وتسود وجوه أهل المعصية والكفر والزندقة. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فربنا سبحانه وتعالى يخبرنا في هذه السورة عن يوم الغاشية، عن ذلك اليوم الرهيب العصيب، وكيف يميز بين فريق أهل السعادة وفريق أهل الشقاوة. وجوه يومئذ خاشعة ذليلة عاملة ناصبة، عاملة عاملة في الدنيا ولكنها ناصبة وتاعبة في الآخرة والعياذ بالله. قال بعض أهل العلم إن أهل الرياء يدخلون في هذه الآية، أي أنهم اجتهدوا، صلوا، صاموا، تصدقوا، زكوا، ولكن لم يبتغوا بذلك مرضاة الله تبارك وتعالى، إنما أرادوا به الشهرة، قرأ القرآن أحدهم ليقال قارئ، وتعلم العلم أحدهم ليقال عالم، وتصدق المتصدق منهم ليقال كريم وليقال جواد، وجاهد المجاهد منهم ليقال شجاع. يأتي يوم القيامة يتعب بعد أن تتغير وجهه. وقال بعض أهل العلم بل هي في الكفار، أي أنهم عملوا في الدنيا، عملوا فيما ظنوا أن فيه راحة على أنفسهم، فيما ظنوا أن فيه سعادة لأنفسهم، مشوا في المحرمات، مشوا في المعاصي، مشوا في الذنوب، مشوا في الطريق، على الطريق الذي يغضب الله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا يسحبهم يوم القيامة. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، نعوذ بالله من ذلك. هذه الوجوه، هذه الوجوه التي كانت منعمة في الدنيا، يوم القيامة تصلى نارا حامية، أي شديدة الحرارة، شديدة الحرارة والعياذ بالله، تسقى من عين آنية. مع أن هذه الوجوه تحرق بالنار ومع ذلك تسقى من عين آنية، أي حامية والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى وهو يصف لنا شراب أهل النار، قال تعالى في كتابه الكريم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. لا إله إلا الله، سقوا ماء حميم فقطع أمعاءهم. ويقول سبحانه وتعالى يصهر به ما في بطونهم والجلود، يصهر كل ما في بطن هذا العبد وما في جوفه من جراء ذلك الشراب. جاء في الحديث الذي رواه الإمام الحاكم وصححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليصب الحميم على رأس أحدهم فينفذ حتى يصل إلى جوفه، قال فيسلت ما في جوفه حتى يصل إلى قدميه ثم يعاد كما كان. الله أكبر. تخيل يا أخي هذا الموقف العظيم، من يستطيع أن يتحمل ذلك؟ إنهم يدخلون النار ويجدون حر النار وعذاب النار، ثم يجدون من شدة العطش ما لا يعلمه إلا الله. قال سبحانه وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. قال أهل التشريف إن هذا الرجل ما إن يأخذ الماء فيريد أن ما إن يأخذ ذلك الماء الساخن من شدة العطش فيقربه إلى وجهه إلا ويتساقط لحم وجهه وجلد وجهه في داخل ذلك الإناء قبل أن يشربه. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ومع ذلك أيضا هذا الرجل لا يسقى بماء عادي مع أنه في شدة الحرارة، وإنما يتجرع ماء من صديد. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يتجرعه ولا يكاد يسيغه، أي ما يطيقه بشدة نسنه وخباثته، يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب أليم. إن النار تكاد ينفصل بعضها عن بعض إذا رأت أصحابها، بل تنظرهم وتشتاق لهم، نار جهنم تشتاق للكفرة والملحدين وللعصاة المجرمين تشتاق لهم. قال سبحانه وتعالى عن النار إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. إذا رأتهم وهم في مكان بعيد سمعوا للنار تغيظا وزفيرا. فإذا ألقوا في نار جهنم، قال سبحانه إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ، أي تكاد ينفصل بعضها عن بعض من شدة الغيظ على هؤلاء، من شدة الغيظ على هؤلاء المجرمين، وهم مع ذلك يسمعون صوت النار ويسمعون شهيق النار ويعذبون عذابا عظيما، ومع ذلك يستغيث فيغاثوا بماء كالمهر. فإذا أتي لهم بهذا الماء المختلط بالصليب وأرادوا شربه تساقط لحم وجوههم، تساقط لحم الوجه المنعم في الدنيا تساقط في داخل ذلك الإناء. ومع ذلك كيف يكون شربه؟ قال سبحانه وتعالى فشاربون شرب الهيم. ومعنى فشاربون شرب الهيم مثلهم الله تبارك وتعالى بالإبل، إذا كانت في شدة العطش لا يمكن أن تروى، فهؤلاء يشربون شربا عظيما ولا يروون، لا يروون أبدا من شدة الظمأ والعياذ بالله. تخيل أخ الإسلام هذا الموقف العظيم الرهيب، موقف الله سبحانه وتعالى جعله في علم الغيب لم نطلع عليه للابتلاء والاختبار، لما رأينا زينة الدنيا ورأينا نساء أهل الدنيا ورأينا أموال الدنيا، لما رأينا شاهد عيال افتتنا بها، افتتن الناس بهذه الزخارف التي ما فيها إلا ابتلاء واختبار لنا معاشر المسلمين ولجميع الأمة ابتلاء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. خلق الله جل وعلا الإنسان ليبتليه وجعله سميعا بصيرا، وأخبره أن هذا طريق يوصل إلى الجنة وذاك طريق يوصل إلى النار، وأنت عندك السمع والبصر فاسلك أي الطريق يمشي. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لذلك يوم القيامة ليس هناك احتجاج بالقدر كما يقول بعضهم: قدر الله علي أن أسرق، قدر الله علي أني لا أصلي، قدر الله علي أني من المجرمين، قدر الله علي أني من الزناة. لا، إنما يعترف أنه كان في حيز المجانين وفي صفه، في حيز المجانين وصفهم. قال سبحانه وتعالى عنهم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. هل تظن يا أخي أنهم ما كانوا يعقلون حقيقة؟ لم يكونوا مجانين، لأن المجنون مرفوع عنه القلب، ولكن عندهم قلوب، ولكنهم ما فقهوا الحق ولا فقهوا الشرع ولا التزموا بذلك. وقال عنهم: ولهم أعين لا يبصرون بها، لا يبصرون بها بصر انتفاع، وإلا فمن أسباب دخولهم نار جهنم هو البصر، نظروا إلى الحرام، تمتعوا بالنظر إلى الحرام، فلذلك دخلوا النار بسبب ذلك. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا أن من لم يلتزم بالحق ويعمل بذلك أنه في حيز الرجل الأعمى الذي لا يبصر شيئا. ولهم آذان لا يسمعون بها، لا يسمعون بها سماع انتفاع، وإلا فهم قد سمعوا الخطباء من على المنابر يحذرونهم من الذنوب والمعاصي، سمعوا كل شيء، سمعوا القرآن، قرأوا القرآن، ربما ذكروا، ولكنهم لم يلتزموا بذلك. لذلك قال سبحانه: ذرأنا هؤلاء لجهنم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ثم وصفهم رب العالمين بقوله: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فحينئذ ماذا يقول هؤلاء؟ يقولون: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. اعترفوا بذنبهم، ولكن لا ينفع الاعتراف في الآخرة. بينما الإنسان لو اعترف بذنبه في هذه الدنيا فإن اعترافه بالذنب ينفعه إذا أقلع عنه. آدم، حواء لما ارتكبوا تلك المعصية فأكلوا من الشجرة في الجنة ندموا على ما حصل منهم واعترفوا بذنبهم. قال سبحانه وتعالى: وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عز وجل عنهما، لأن الاعتراف بالذنب من غير إقلاع عنه لا ينفع، بل إنما الاعتراف الذي ينفع هو الذي يحمل صاحبه على الإقلاع والتوبة والندم على ذلك. ثم قال سبحانه وتعالى عن أهل النار: ليس لهم طعام إلا من ضريع. والمراد بالضريع، قال ابن عباس رحمه رضي الله عنه وأرضاه كما نقله عنه الإمام البخاري في صحيحه، قال: هو شوك إذا يبس صار كالسم، أو صار سما لا تأكله الدواب لخباثته وشناعته، يصير طعاما يوم القيامة لأهل النار، طعام لأهل النار يبقى في حلوقهم فلا يدخل ولا يخرج. سم عظيم يبقى في حلوقهم، لا يخرج هذا الشوك ولا يخرج، وهم في أشد الجوع. وقد بين الله جل وعلا في القرآن الكريم طعام أهل النار، فقال سبحانه وتعالى: إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. طعام ذا غصة، يبقى على صاحبه غصة في حلقه، ومع ذلك هو عذاب أليم على أصحابه. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. طعام أهل النار الزقوم. ويقول سبحانه: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. ثم وصف الله عز وجل شجرة الزقوم فقال سبحانه وتعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، أو قال كما في سورة الصافات: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. منظر قبيح في هذه الشجرة العظيمة، ومع ذلك أخبر الله عز وجل أنها طعام أهل النار، بل تخلق. فقال سبحانه: ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. والشوب هو أن يخلط الزقوم المتناهى في المرارة والخباثة مع الماء الحميم المتناهى في اللهب والحرارة، فيصير طعاما لأهل النار والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لو أن قطرة من شجرة الزقوم قطرت على وجه الأرض لأفسدت على أهل الأرض معايشهم. قطرة واحدة لو قطرت على الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم، قال عليه الصلاة والسلام: فكيف بمن تكون طعامه؟ كيف بمن تكون طعامه يا معاشر المسلمين؟ كيف بمن تكون هي غذاؤه وغداؤه وعشاء في النار ولا يستطيع الامتناع عنها، بل هو مضطر إلى أكلها، يعذب عذابا عظيما. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أيضا أن طعامهم النار. قال: ما يأكلون في بطونهم إلا النار. يأكلون في بطونهم النار، ما هو السبب؟ لماذا كانوا كذلك؟ بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. فإذا دخلوا النار وبقوا فيها أياما بل وسنوات، لعن بعضهم بعضا، تبرأ بعضهم من بعض. انظروا إلى جلساء السوء كيف يتبرأ بعضهم من بعض وهم في نار جهنم، يتبرأ بعضهم من بعض. كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أولاهم لأخراهم: ربنا هؤلاء أضلونا، هؤلاء زينوا لنا أعمالنا كما كانوا في الدنيا. إذا استقام الإنسان وعنده رفقة سيئة: يا فلان صرت من المطاوعة، خربوك المطاوعة، تعال يا رجل استريح، ساعة لي وساعة لربي وساعة أصلي فيها على النبي، تلك إذا قسمة ضيزة. وهذه إنما هي شعار يغطون بها على من نصحهم ويجعلونها حجة في وجه من نصحهم، وإلا في حقيقة الأمر فإنهم جعلوا أوقاتهم كلها لأنفسهم وللشيطان والعياذ بالله. ففي هذه الحالة يقول: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، زدهم من العذاب، ضاعف لهم العذاب، لأنهم أضلونا عن الطريق، زينوا لنا طريق السوء. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لماذا لم تتخذ فلانا خليلا؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إن جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. إذن فلا يجاب لهم، هم دخلوا النار جميعا، يعذبون في نار جهنم، الضعفاء والمتكبرون كلهم في داخل النار. ولذلك إذا لم يجدوا فائدة عند ذلك فحينئذ ينادون خزنة النار: خففوا عنا من العذاب. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. ما طلبوا أن يخفف الله عنهم العذاب دائما وأبدا، بل قالوا: يوم، يوم واحد يخفف عنا العذاب نستريح فيه. ولكن لا ينفع. قال بعض السلف: إن لأهل النار خمس دعوات النار يجيبهم الله في أربعة منها، وفي الخامسة لا يتكلمون بعدها أبدا. أما سؤالكم الأول، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ يا رب يا رب، اعترفنا بذنوبنا، كنا على خطأ، كنا في المعاصي، كنا في الذنوب، هل إلى خروج من سبيل؟ هل إلى رجوع إلى الدنيا من سبيل وطريق نستطيع أن نرجع من أجل أن نعمل صالحا؟ ربنا أخرجنا إلى الدنيا، هل إلى خروج من سبيل؟ فيجيبهم الله: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرف به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. ثم يسألونه مرة ثانية، وهم أنهم يطلبون الخروج مع أنهم يبينون الغاية التي من أجلها يريدون أن يخرجوا. قال سبحانه وتعالى عنهم: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، أي مطأطئي رؤوسهم عند ربهم من شدة الذل، ربنا أبصرنا وسمعنا، أبصرنا الحق وسمعنا، فانتبهي أيتها المرأة المتبرجة أن تكوني كذلك تسمعين أن التبرج حرام ثم تتبرج، وانتبه أيها الشاب الذي أنت في غمرة ساهي عن طاعة ربك لا تكونن منها، وانتبه أيها الرجل المتهاون بصلاتك لا تكونن مثل هؤلاء، ربنا أبصرنا وسمعنا، وانتبه أيها المعرض عن طاعة ربك لا تكونن من هؤلاء، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إن مقيم. فيجيبهم الله عز وجل بقوله: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وأفعالكم تدل على ذلك، أفعال أهل النار المجرمون العصاة، كأنهم يظنون أنفسهم أنهم سيبقون في هذه الدنيا ولا موت فيها. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، أي موت، وخرجوا من هذا أيضا. فلما اشتد عليهم العذاب أيضا قالوا وهم يصرفون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، نفي تبرؤ من أفعالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا. في الآية الأولى: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، لكن هل وعدوا أنهم سيتركون ما كانوا عليه من الذنوب والمعاصي من الذنوب والمعاصي؟ لا. وفي هذه الآية صرحوا، قالوا: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، كنا يا ربي في الدنيا نقطع الصلاة نرجع إلى الدنيا فنحافظ على الصلاة، كنا نسمع الأغاني، كنا ننظر إلى الأفلام الخليعة، كانت النساء يقولن: يا رب، كنا نتبرج في الأسواق، نختلط بالرجال، ارجعنا إلى الدنيا فنعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. المشرك الذي كان يدعو غير الله ويستغيث بغير الله وينذر لغير الله يقول: ربي أرجعني إلى الدنيا فأخلص الدعاء لك، ولا أذبح إلا لك، ولا أنذر إلا لك، أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيجيبهم الله: أولم نعمركم، أولم نجعل لكم عمرا تعبدوننا فيه، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أما جاءكم الرسل، أما جاءكم الدعاء، أما جاءكم الخطباء، أما جاءكم المعلمون، أما أتاكم العلماء ذكروكم نصحوكم، ولكنكم اتبعتم أهواءكم وسلكتم سبيل الشيطان وطريق الشيطان، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ثم بعد ذلك يسألون الله تبارك وتعالى السؤال الأخير، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، أخرجنا من النار فإن عدنا إلى ما كنا عليه من معصيتك وإلى ما كنا عليه من مقالبة شرعك فإننا ضالون، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيجيبهم رب العزة والجلال قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قالوا قال فلا يتكلمون بعدها أبدا. الله أكبر، فلا يتكلمون بعدها أبدا، وإنهم هم في عذاب متواصل، لا موت لا موت فيستريحون، ولا خروج من النار فينجون بأنفسهم من هذا التعب. قال سبحانه وتعالى عن من جاءته الذكرى فلم ينتفع بها، وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، أي من يخاف الله، ويتجنبها الأشقى، أي يعرض عن الذكرى والنصيحة والعمل بالنصيحة الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ويقول سبحانه لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. لا يقضى عليهم فيموتوا، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ثم قال تعالى وجوه يومئذ ناعمة، أسأل الله العظيم أن يجعل وجهي ووجوهكم مسرة ضاحكة مستبشرة يوم القيامة، نسأل الله عز وجل أن ينورها. وجوه يومئذ ناعمة، ووصف الله عز وجل وجوه أهل الجنة فقال وجوه يومئذ مسرة ضاحكة مستبشرة. لا إله إلا الله، ما أعظم الفرق بين أولئك وهؤلاء. أولئك وجوه مسودة، وجوه ذليلة كأنما أغشيت قطعا من الليل مظلما، وهذه وجوه تأتي يوم القيامة نظرة بيضاء، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ مستبشرة، ووجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وجوه أهل الطاعة تكون بيضاء ناعمة. ما الذي نعمها معاشر المسلمين؟ إنها الطاعة، إنها الاستقامة، إنه الزهد في الدنيا هو الذي جعل الأعمال الصالحة تظهر على وجوه أصحابها يوم القيامة. عملك الصالح يؤنسك، بل وجه البطيع يعرف في الدنيا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وجوه عليها النظارة وعليها الاستبشار والفرح، لأنها كانت في الدنيا في سجن فخرجت من هذا السجن إلى سعة الآخرة وإلى سعة الجنة. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، قد رضيت بما أعطاها ربها وبما أنعم عليها، كيف لا ترضى بذلك معاشر المسلمين؟ وأدنى أهل الجنة في الجنة، أقل أهل الجنة منزلة في الجنة، وآخر أهل الجنة دخولا للجنة، يعطى عطاء عظيما. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا للجنة وآخر أهل النار خروجا منها. رجل يخرج من النار حبوا، أي على يديه وركبتيه، فإذا خرج إلى باب النار التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني ما لم يعطه أحدا من العالمين. يظن هذا المسكين أن جميع الخلق في النار وأنه ما نجا من النار إلا هو، وانظروا كيف يعترف بنعمة الله عز وجل عليه فيقول: لقد أعطاني الله ما لم يعطه أحدا من العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فثم ينادي ربه فيقول: يا رب، النار قد أحرقني ذكاؤها، فاصرف وجهي عنها، أخشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فاصرف وجهي عنها يا رب. قال: فيقول الله عز وجل: لعلي إن صرفتك عنها تسألني غيرها. فيعطي الله عز وجل العهود والمواثيق أن لا يسأله شيئا غير ذلك، فيصرف الله عز وجل وجهه عن النار. ثم إن الله تبارك وتعالى وهو الكريم المتعال ينبت شجرة ظليلة طيبة عندها ماء عذب طيب، بعيدة عن ذلك الرجل، فإذا ما نظر إليها لا يستطيع الصبر على ذلك، فيقول: يا رب، أذنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول رب العزة والجلال: يا ابن آدم، ويلك ما أغدرك، أولم تكن قد أعطيت عهودك ومواثيقك، لا تسألني شيئا غير ذلك. فيقول: يا رب، هذه لا أسألك غيرها، هذا أول سؤال وآخر سؤال، وأول عطية وآخر عطية أطلبها. فيأخذ الله عليه العهود والمواثيق أنه لا يسأل شيئا غير ذلك، فيقدمه الله عز وجل إلى تلك الشجرة فيستظل بظلها ويشرب من مائها ويبقى فيها فترة، فينبت الله عز وجل شجرة أحسن من هذه الشجرة بعيدة عنها، فينظر إليها فلا يستطيع الصبر عنها، فيقول: يا رب، أدنني من تلك الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول رب العزة والجلال: يا ابن آدم، ويلك ما أغدرك، مالك، ألم تكن قد أعطيتني عهودك ومواثيقك، لا تسألني شيئا غير ذلك. فيقول: يا رب، هذه لا أسألك غيرها. قال عليه الصلاة والسلام: وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، يرى ما لا صبر له عليه قبل الجنة، فكيف بداخل الجنة؟ فيأخذ الله عليه العهود والمواثيق أن لا يسأله شيئا غير ذلك. ثم إن الله عز وجل يقدمه إلى تلك الشجرة العظيمة فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ينبت الله شجرة أحسن من الشجرتين الأوليين عند باب الجنة، فينظر إليها فلا يستطيع الصبر، فيقول: يا رب، أدنني من تلك الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله له: ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك، أولم تكن قد أعطيت عهودك ومواثيقك، لا تسألني شيئا غير ذلك. قال: يا رب، هذه لا أسألك غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيأخذ الله عليه العهود والمواثيق لا يسأله شيئا غير تلك الشجرة، فيقدمه ربنا سبحانه وتعالى إلى تلك الشجرة فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم بعد ذلك ينظر إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: فتنفهق له الجنة فلا يستطيع الصبر أبدا، يسمع أصوات أهل الجنة في الجنة ويرى نعيم أهل الجنة في الجنة، فيقول: يا رب، أدخلني الجنة، أدخلني الجنة. فيقول الله له: ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك، أولم تكن قد أعطيت عهودك ومواثيقك، لا تسألني شيئا غير ذلك. قال: يا رب، لا أكونن أشقى خلقه. فيقول الكريم الرحمن سبحانه وتعالى: ادخل الجنة، أو قال الله له تمنى يا عبدي، قال فيتمنى ثم يقول له تمنى فيتمنى ثم يقول له تمنى فيتمنى، حتى إذا انقطعت به الأماني قال الكريم الرحمن سبحانه: فإن لك ما تمنيت ومثل الدنيا 10 مرات. هذا أقل أهل الجنة أو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، مثل الدنيا 10 مرات لسعيها راضية، الله سبحانه وتعالى يرضيها. كيف لا يرضيها وهو يجدد عليهم النعيم؟ كلما أتى وقت جدد عليهم النعيم، ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تحطموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. هذا نعيم يتجدد عليهم. ثم يناديهم مناد: يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: وماذا تزيدنا يا رب؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ فيقول الله عز وجل: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يحل الله رضوانه على أهل الجنة فيزدادون فرحا إلى فرحهم، ونعيما إلى نعيمهم، وعيشة هنية إلى ما كانوا فيه من الراحة العظيمة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة لسوقا يأتونه كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم، فيرجعون إلى أهليهم فيقول لهم أهلهم: والله لقد ازددتم حسنا وجمالا. فيقول أهل الجنة لنسائهم: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. زعيم يتجدد، العمل قليل، عملنا قليل، الثمن قليل، عملنا يسير، ولكن الله عز وجل يكافئ على العمل القليل الأجر العظيم الجزيل، الأجر العظيم الجزيل. ثم يجدد الله عز وجل لأهل الجنة نعيمهم في يوم المزيد. وما أدراك ما يوم المزيد؟ يوم يتجلى رب العزة والجلال على إلى أهل الجنة فيقول: يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: وماذا تزيدنا يا رب؟ ماذا بعد هذا النعيم؟ إذا كان أدنى أهل الجنة منزلة له مثل الدنيا 10 مرات، فكيف بأعلاهم منزلة؟ قال عليه الصلاة والسلام: فيكشف الله الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم. أحب إليهم، هذا أعظم نعيم في الجنة، النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى بسعيها راضية في جنة عالية، غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، مبنية تجري من تحتها الأنهار. وجاء من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: إن بالجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها. قالوا: يا رسول الله، لمن هذه الغرف؟ لمن؟ انظروا إلى الأعمال ما أيسرها، ما أيسرها علينا. قال: هي لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. انظروا إلى أعمال يسيرة، لمن أطعم الطعام، سواء أطعم الطعام للفقراء أو للأغنياء، أهم شيء أنه يطعم الطعام، ولكن لا يخص الأغنياء فحسب ثم يترك الفقراء، وإنما يكون طعامه لمن كان جائعا، لمن أطعم الطعام وألان الكلام. حسن الأخلاق، إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم في الجنة، درجة الصائم القائم في الجنة حسن الكلام، حسن الكلام مع أهلك، مع زوجتك، وحسن الكلام مع ولدك، حسن الكلام مع جارك، وحسن الكلام مع أخيك المسلم، حسن الكلام مع والديك، حسن الكلام مع معلمك وعالمك. لمن هي؟ لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. هذا فيما يتعلق بهذه السورة العظيمة التي لا نستطيع أن نوفي شرحها، ولو أتى عالم من العلماء فشرحها لبلغ فيها عدة مجالس. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شرح سورة نوح في 2 سنتين كاملتين ولم ينتهي منها، لأن القرآن العظيم علم عظيم غزير لا يستطيع الإنسان أن يفيق به أبدا. أسأل الله العظيم بعزته وجلاله وبمنه وكرمه كما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا جميعا في جنات النعيم إخوانا متحابين على سرر متقابلين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك ونحن ننتظر فريضة من أعظم فرائضك من صلاها في جماعة فقد قام نصف الليل، نسألك يا أكرم الكريم يا أكرم الأكرمين أن تحرم وجوهنا على النار. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.